فأعطوا بني عبد مناف السقاية والرفاية والرفادة، فدامتا فيهم إلى أن انتهتا للعباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة فبقيت بيد بني عبد الدار وأقرها لهم الشرع، فهي فيهم إلى الآن، وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار. وأما اللواء فدام فيهم حتى أبطله الإسلام وجعله حقا للخليفة على المسلمين يضعه في من يراه صالحا له، وكذلك الندوة وقصي بن كلاب من زوجه فاطمة بنت سعد، وهي يمانية من أزد شنوءة ابن مرة من زوجه هند بنت سرير من بني فهر بن مالك ابن كعب من زوجه وحشية بنت شيبان من بني فهر أيضا ابن لؤي من زوجه أم كعب ماريه بنت كعب من قضاعة ابن غالب من زوجه كيف لا ماريه ابن غالب من زوجه أم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي ابن فهر من زوجه أم غالب ليلى بنت سعد من هذيل، وفهر هو قريش في قول الأكثرين. وكانت قريش 12 قبيلة، بنو عبد مناف بن قصي، وبنو عبد الدار بن قصي، وبنو أسد بن عبد العزة بن قصي، وبنو زهرة بن كلاب، وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة، وبنو تيم بن مرة، وبنو عدي بن كعب، وبنو سهم بن عمرو ابن هصيص ابن كعب، وبنو عامر ابن لؤي. تقديم وتأخير. ابن هصيص ابن عمر. عندك ابن عمر ابن هصيص. نعم. هذا المعدي تراجع. نعم. وبنو تيم بن غالب، وبنو الحارث بن فهر، وبنو محارب بن فهر، والمقيمون منهم بمكة يسمون قريش البطاح، والذين بضواحيها قريش الظواهر. ابن مالك من زوجه جندلة بنت الحارث من جرهم، ابن النضر من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان، ابن كنانة من زوجه برة بنت مر ابن أد ابن خزيمة من زوجه عوانة بنت سعد من قيس عيلان، ابن مدركة من زوجه سلمى بنت أسلم من قضاعة، ابن إلياس من زوجه خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة، ابن مضر من زوجه الرباب بنت جندة بن معد، ابن نزار من زوجه سودة بن معد من زوجه معانة بنت جوشم من جرهم، ابن عدنان. هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين، أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة. أجمعهم هذا مستند إلى إلى إلى القرآن الكريم، فإن إبراهيم وإسماعيل كان يقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وقد أجمع المسلمون على أنه لم يوجد رسول من بني إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث الترمذي يقول هذا الذي لم يكتب اسمه. الخلاصة الحديث من رواية أنس وليس من رواية عائشة كما يوهم كلام ابن حجر، والحديث ضعيف للعلتين ذكرهما ابن القيم، وهي الانقطاع بين سعيد وأنس وضعف علي بن زيد والله أعلم ولا ذكر. وكذلك الصاوي يفهم من كلامه أن الحديث ضعيف. ولمن هذا؟ حمد السوداني. أين محمد السوداني؟ نعم أفهم. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين، أما النسب فوق ذلك فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة، نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل عليه الصلاة والسلام. قوله رحمه الله العرب المستعربة، لأن العرب نوعان: عرب عاربة وعرب مستعربة. فمن أصلهم العربية يقال فيهم العرب العاربة كقحطان في اليمن، ومن كان مستعربا فقد أخذ العربية عن هؤلاء كإسماعيل، لأن الأصل أن إسماعيل لغة أبيه إبراهيم وليست اللغة العربية، لكنه أخذ العربية حينما نزل في مكة وأتوا إليه من حولها تعلم العربية، فسموا عربا مستعربة، وهم أفضل من العرب العاربة. نعم. نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل عليه الصلاة والسلام ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء، حتى اختاره الله هاديا مهديا من أوسط العرب نسبا، فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف وعلو المكانة بين العرب، ولا تجد في سلسلة آبائه إلا كراما، ليس فيهم مسترذل، بل كلهم سادة قادة. وكذلك أمهات آبائه من أرفع قبائلهن شأنا، ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة، وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا بحسب الأصول العربية، ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية، بل طهره الله من ذلك والحمد لله. زواج عبد الله بآمنة وحملها. كان عبد الله ابن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وسنه 18 سنة، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا وموضعا. ولما دخل عليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين، ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام، فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق. وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي قوله استبشر العالم، هذا إن أراد أنه في النهاية فهذا حق، أن الناس فرحوا بهذا الرسول الكريم، وإن قصد أنه عند وضعه فهذا ليس بصحيح، لأنه لم يعلم أنه نبي. وأما ما ذكر من أنه انشق أيوان كسرى وحصل كذا وكذا في مكان كذا فهذا لا أصل له. نعم. فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم الذي بث في أرجائه روح الآداب وتمم مكارم الأخلاق. وقد حقق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم 29 ربيع الأول الموافق لليوم 20 من أبريل الموافق لليوم 20 من أبريل سنة 71 و500 من الميلاد، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل. وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحب أم وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله، وأول من أرضعه ثويبة أمة عمه أبي لهب. الرضاع. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاثر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به فيقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذين أرضعوه مدة درت ودرت البركات على أهل ذاك البيت الذي أرضعوه مدة وجودهم بينهم، وكانت تربو على 4 سنوات. حادثة شق الصدر. وحصل قال أبو سفيان حين كلم هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشعر بأن هرقل خاف، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. أمير يعني عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. أمر ابن أبي كبشة يعني أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ملك بني الأصفر ملك الروم خاف. وفي ذلك الوقت كانت الروم والفرس أكبر دولتين في الشرق الأوسط. اللهم لك الحمد. وأمر والحمد لله حتى فتحت الروم وفتحت الفرس. نعم. حادثة شق الصدر. وحصل له وهو بينهم حادثة مهمة، وهو شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، فأحدث ذلك عند حليمة خوفا، فردته إلى أمه وحدثتها قائلة: بينما هو وإخوته في بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه، فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه منتقعا لونه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه: أهوه؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئا فأخذاه وطرحاه، ولا أدري ما هو. بعض العلماء ينكر هذا الشق، ويقول إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما شق صدره ليلة الإسراء، وأما هذه القصة فلم تثبت، وهذا هو الأقرب أنها لا تثبت.